إسناد هو الذي حصل التقديم والتأخير في إسناده. إذا رجعت إلى مقلوب المتن سنرى أنه يمكن أن تقسمه إلى أقسام، ومن هذه الأقسام ما يمكن أنه غير بار في الرواية أو في ضبط الرواية، وغير بار بمعناها، يعني غير بار بمعنى الرواية ولا في ضبطها فيتسامح فيه، ومنه ما هو غير بار بالمعنى وإن ضر بالضبط ضبط الرواية، ومنه ما هو بار ولا شك بضبطها ومعناها. فمثلا الحديث قد يشتمل على أكثر من فقرة، حديث واحد يشتمل على أكثر من فقرة، وهذه الفقرات لا علاقة لبعضها ببعض، وقد يشتمل الحديث على فقرات تمت علاقة بين بعضها وبعض، أو هو جملة واحدة مترابطة في المعاني كما سيأتي الآن يتضح بالأمثلة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا الشهادتين واحدة، فلذلك هي خمس وليست ست. هذه الفقرات ماذا تلاحظ؟ هي فقرات في حديث واحد، لو حصل تقديم وتأخير بينها هل هذا يضر بضبط الرواية أو بضبط الراوي؟ هل يضر بمعنى الرواية؟ هو جاء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية بالمعنى كما سيأتينا أنها جائزة لعالم بما يحيل المعاني، وكذلك الأمر في اختصار الحديث ممكن يأتينا هنا لما قدم بعض، يعني إذا قدم بعض الفقرات على بعض ما ضر ذلك شيئا، لأنه ما خرج عن ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك لو جاء في الحديث عن راوي: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح. لو جاء بتقديم إيتاء الزكاة على إقام الصلاة كذلك الأمر صحيح، هي هذه مباني الإسلام الخمس. لكن كيف جاءت الرواية بالضبط؟ ماذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا لم يأتنا ما يحدد ماذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يحتمل هذا وهذا. لذلك حديث ابن عمر هذا جاء في رواياته أنه قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فذكرها، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج رمضان، عفوا، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له قائل من التابعين: وصوم رمضان وحج البيت؟ قال: لا، حج البيت وصوم رمضان، كذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تكلم الشراح على هذا ذكروا لماذا اعترض المعترض على ابن عمر، كأنه كان يقول المعترض سمع الحديث من ابن عمر على خلاف هذا، سمعه بتقديم الصوم على الحج، فلذلك قال له أن الحديث أنت يعني رويته لنا فيما قبل بتقديم الصوم على الحج، فما بالك الآن تخالف وتقدم الحج على الصوم؟ فقل: لا، كذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن فيما ذكروا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجهين، مرة هكذا ومرة هكذا، ولذلك اعترض عليه وقال: ليس لك أن تتكلم بما لا علم لك به، أنا سمعته هكذا. أو أنه حصل تقديم وتقديم وتأخير من ابن عمر، فكان في المرة الأولى التي حدثهم بها لم يلتزم ترتيب الألفاظ وفقا لما أو الفقرات وفقا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية التزم، فلما اعترض المعترض قال لا هكذا كانت الرواية أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يهمنا من هذا كله أنه لو قدم وأخر في هذه الفقرات هل ثمت إشكال؟ لا ثمت إشكال، لا تضر بالرواية ولا تضر بالمعنى. كذلك الأمر لما نأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ والحديث تعرفونه. هذه لو قدمت بعض الفقرات على بعضها هل ثمت إشكال؟ لا ثمت إشكال إذا رويت فقدمت بعض الفقرات على بعضها، لأن كل فقرة منها ما بها مخالفة للأخرى ولا لا ثمت ترابط بينها. كذلك الأمر حق المسلم على المسلم ست أو خمس على الحديث، لو قدمت بعضها على بعض تشمية العاطف ورد السلام، وهل ثمت إشكال في المعنى يرد هنا؟ لا ثمت إشكال يرد في المعنى. ولا كذلك الأمر في ضبط الرواية ما دام أنك جئت بها كلها، وإنما يمكن يكون يحصل ما أستطيع أسميه خلل، أنه كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لفظ النبي تماما، هذا الأمر ليس واجبا أن يأتي في الرواية، ليس واجبا أن يأتينا في الرواية كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم عليه تماما، وإنما ممكن نقول الأفضل أو الأولى. نعم، مسألة الإيراد بها الشكل أليس يعتبر هذا أفضل كذا ثم الأفضل ثم الأفضل؟ جاء الجواب أن الأفضل نعم إذا كان وفقا لسمع النبي، لما الأفضل أن يريده وفقا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الصحابي، ومن سمع من الصحابي الأفضل له أن يريده مثل ما سمعه منه وهلما جرا. لكن هذا ما أقصد ذلك، أنا أقصد في الرواية الحديث أن لما يكون إمام عادل يرى أن أهمية هذا الشيء ما أنه بدأ فيه ثم كذا ثم كذا ثم الأهمية أو الأفضلية أو الأولوية. هو هذا يراعى عند الكلام على المعاني مثلا أو علم المعاني، نعم يراد شيء في بدء الكلام أحيانا تصدير الكلام به لأهميته، هذا وارد، لكن في قضية المعاني وأحيانا تأخير الشيء لبيان أهميته يعني يختلف. هذا مبحث أصلا في قضية عندهم الحذف، و في التقديم والتأخير أيضا من مباحث علم المعاني، أحيانا التقديم لبيان أهمية المقدم وأحيانا بالعكس التأخير لبيان أهمية المؤخر، فليس شرطا دائما. إذا كان هذا يتعلق به معنى مراد بالمتكلم، فيمكن القول عندئذ أنه قدم هذا الشيء لأهميته. لكن في مثل حديث مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل ثمت ما يدعي لتقديم الإمام العادل؟ هو لأنهم هم يشتركون في الحكم أن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فما أرى أنه هناك ما يدعو للتقديم. لكن أحيانا هذا الكلام صحيح. ما في خلل في الرواية، أقول أن الخلل في الرواية أرجو أن يكون المعنى فهم. هل حصل خطأ أو الخلل في الرواية يؤدي أن تخطئ في فهم الحديث؟ لا بأس، لا بأس فيها هذا يوضح له تعاليم الدين الإسلامي كاملة، أنه لا عبرة بصومك وصلاتك ما لم تقر بالشهادتين. لكن هنا لما يأتي بالرواية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس دعائم، ما هي هذه الدعائم؟ كيف وكيف وكيف، دعائم الإسلام الخمس، سواء ان الشهادتين مستحيل ما بعدها او لا، الامر هنا ممكن لا يهمنا عند ذكر هذه الدعائم، فما في بأس والعلم عند الله. والكلام كله ممكن يكون نظري اكثر منه عملي، يعني الرواية ما جاءت بتقديم الحج على الشهادتين او الزكاة على اقام الصلاة، الامر كله تقرير قواعد، تقرير قواعد علوم الحديث انه يحتمل كيت وكيت وكيت. فعلى الاحتمال الاول عرفنا انه لا ضرر في الرواية، في معنى الرواية، ولا ضرر في ضبطها. ومن الامثلة التي وقعت هي وقعت في الصوم والحج بالنسبة لحديث ابن عمر، ولعله لا يوجد مثال اخر منصوص عليه هكذا. انما لو حصل انك وجدت راو من الرواة يأتي لحديث حق المسلم على المسلم خمس، هذا زيد من الرواة، عمر قال حق المسلم على المسلم خمس، الحديث نفسه من رواية نفس الصحابي عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، عن النفس الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هذا ما رتبها وفقا لما رتبها ذاك. هل هذا في خلل في أن قطعا في أحد الراويين؟ ما في خلل، وهذا هو المقصود. إذن الشيء نفسه بالنسبة لي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الآن النوع الآخر الذي يمكن يحصل فيه خلل في معنى الرواية، يأتي الحديث المشهور المعروف التمثيل به لنا نحن كمتأخرين أو في هذا العصر، أو إن شئت فقل بعد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في السجود: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أو فليضع ركبتيه قبل يديه. لاحظ الآن، إذا كانت الرواية وليضع يديه قبل ركبتيه وجاءنا هذه الرواية والحديث الذي جاء عن بعض الرواة قال وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا في تقديم وتأخير أو لا؟ في تقديم وتأخير واضح، هنا قدم اليدين هنا قدم الركبتين. هذا التقديم والتأخير هل يخل بالمعنى أو لا؟ يخل بالمعنى، يخل بالمعنى من أي كيف؟ ليس تقديم اليدين عند الهوي إلى السجود كتقديم الركبتين، من قدم يديه هل هو يعني مثل من قدم ركبتيه؟ هذه هيئة وهذه هيئة، فهذه تختلف عن تلك. إذن حصل هنا إخلال بالمعنى، حصل إخلال بالمعنى، فلا بد أن تكون واحدة منهما هي المقصودة أو هي التي وردت في الحديث. هنا يأتي لماذا ادعى من ادعى القلب على الراوي في هذا الإسناد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول إن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو قلنا وليضع يديه قبل ركبتيه لناقض آخر الحديث أوله. كيف يناقض لو يعني ذكرنا هذا السؤال لهذا القائل سواء ابن القيم رحمه الله أو من جاء بعده ممن دعم قوله من يعني كبار المشايخ حفظ الله من بقي منهم أو من هو موجود ورحم الله من توفي. يقول إن الحديث ينهى عن بروك البعير، والبعير إذا نزل أو برك نحن نراه يضع يديه، فتقدير الكلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، لا يبرك بروك البعير معناها عنده لا يضع يديه قبل ركبتيه، ثم يأتي يقول وليضع يعني مبينا لعدم بروك سبورك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أصبح في تناقض أو لا؟ يعني كأنه قال إذا سجد أحدكم فلا يضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا تناقض واضح بناء على ذلك الفهم. لكن هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا يأتي تحرير النزاع بين المختلفين والرد على ابن القيم رحمه الله فيما ادعاه، وأن الصحيح أن الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه وأنه غير متناقض في لغة العرب، وذلك هو الصحيح بالنسبة للبعير. بيان هذا كان قد بينه قديما الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، لأن هذا الحديث مما اعترض به يعني أهل العقل ومن لف لفهم في اعتراضاتهم على أهل الحديث، قالوا إنهم يروون أخبار متناقضة، فذكروا منها كيف وكيف وكيف وكيف. الحديث كان مبحث هذا غريب الحديث أو مشكل الحديث، فالإمام الطحاوي رحمه الله تصدى لهذا وجمع كثير من الأحاديث التي، وكذلك أمر الإمام الشافعي في اختلاف الحديث منها، ذكر هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث يخالف ويناقض اللغة العربية، فبين لهم أنه لا يناقض اللغة العربية، وذلك أن كل ذي أربع فركبتاه في يديه، كل ذي أربع كالجمل والفرس والحمار ونحو ذلك فركبتاه في يديه، وهذا ما نص عليه ابن منظور في لسان العرب، وهو طبعا متأخر عن الإمام الطحاوي رحمه الله. فيظهر من هذا أن الآن نسأل سؤال أين ركبتي البعير؟ في يديه. فإذا برك البعير أول ما يصل الأرض منه ماذا؟ ركبتاه، ركبتاه وليس يداه، ركبتاه وليس يداه. إذن تتمة الحديث مناقضة لبدايته أو ليست مناقضة؟ على هذا الفهم ليست مناقضة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن يدي البعير على الأرض أو لا، هي أصلا على الأرض. فلذلك هناك فرق بين الإنسان المستوي الخلقة القائم والبعير. البعير أصلا يديه على الأرض، كل ذي أربع يديه على الأرض أصلا. فلما يقولون أن الحديث يناقض بعضه وأول ما يصل إلى الأرض من البعير يديه، لا ليس بصحيح، لأن يده على الأرض. أظن أن هذا واضح، بخلاف الإنسان يده على الأرض لا. فكيف تقول أنه أول ما يصل إلى الأرض من البعير يده؟ هذا ليس بصحيح السلام، ما هو مستقيم مع اللغة أو مع أيدي أربع. لماذا؟ لأن يده على الأرض. اللهم إلا إذا تصورنا بعير رفع يديه ووقف فقط على ساقين الخلفيات، عندئذ يقال أول ما يصل منه يداه. أما والحالة ليست كذلك، فالذي يصل إلى الأرض هو ركبتاه، ولذلك فإن تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. هذا وإن حصل استطراد لتقرير الصواب في الحديث وأنه ليس مقلوبا كما زعم من ادعى قلبه، إلا أنه مثال من أمثلة القلب. ما هو انا اقول لك ما تفسر يعني الشيء بنفسه، كيف اشبه هبوطه هبوط البعير؟ انا هذه راقبت ليس فقط من اللسان العرب، البحث لسان العرب او في ايش اسمه مشكل اثار للطحاوي، مع كلام اهل العلم على هذه المسألة، وايضا من النصوص اللي وقفت عليها بقدر الله تبارك وتعالى علما بانها بعيدة. يعني لما تريد تراجع مادة اما بركة او ركبة حتى تعرف البروك وتعرف الركبة ما هي، فهناك تجد أن ابن منظور نص على أن وكل ركبة وركبة كل ذي أربع. لو أحد يأتينا باللسان العرب باللسان العرب موجود وترة، وليأتي ابن وترة يعني وبركة، ما أدري يعرف التعامل معه. إذن ليس من خلال البحث في لسان العرب وكلام العلماء، بل أيضا بالنظر إلى البعير، بالنظر إلى البعير أكثر من مرة، وكان حتى مرة مصور على بروك بعير، مصور على فيديو، تصوير فيديو، أعد وأكرر النظر لهذا. أنا بحسب قناعتي بحسب ما رأيت أن النبي يشبه نزول البعير أكثر من ينزل على ركبتي. ممكن نقص هذا. إذا فرغنا الآن من قضية هذا الحديث نجد أنه وإن مثل به للقلب الذي يكون ضارا بالرواية ضبطها ومعناها، إلا أن التمثيل به الأصح والعلم عند الله أنه ليس بصحيح، وأن الصحيح أن الحديث ليس بمقلوب، نكون فهمنا معنى القلب، وهذا المراد الآن. إذا عرفنا هذا ثم قسم آخر، أو ممكن أن نضعه في قسم آخر فتصبح الأقسام ثلاثة، وهو أن يكون القلب ضارا بالرواية وليس ضارا بمعناها، ضارا بضبط الرواية وليس ضارا بمعناها. ذلك يمكن التمثيل له بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ما أنفقت يمينه. الآن لو قلنا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ضبط الرواية اختل. هذا ورد في رواية، يعني هذا من أمثلة المقلوب، فإنه ورد في رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وإن كان الرواية الصحيحة المشهورة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا بالنسبة للرواية الثانية أخلت بضبط الحديث الذي ما الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إما أن يكون هذا أو أن يكون هذا، لكن هل هذا يخل بالمعنى؟ إذا تعمقنا أو عمقنا النظر لا يخل بالمعنى، معنى الحديث ما المعنى المقصود بقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ السر والخفاء، حتى إلى درجة أن يمينه أن شماله لا تكاد أو لا تعرف ما تنفق يمينه. هذا المعنى لو قلنا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله نفسه صحيح، يعني هذه اللفظة الثانية تدل على نفس المعنى أو لا؟ تدل عليه، إلا أن ضبط الرواية يختل، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو قال هذا، ولا نعقل أنه قال الثنتين في حديث واحد خرج دفعة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من السنة تقول السنة الأخذ والعطاء باليمين؟ أنت دخلتنا في شيء بعيد عن ما نحن بصدده. يدخل في الحديث أساس أنه المعنى انقلب إذا قلنا أنه لا، هنا المعنى ليس أنه يعطي أو يأخذ باليمين، معنى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أنه أسر، المعنى المقصود أنه أسر حتى وكأن يده الشمال لا تعلم ماذا فعلت اليد اليمنى، وهذا المعنى الإصرار يمكن أن نفيده باللفظ الأخرى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ولا يكون ثمك لخلل في المعنى معنى الرواية، وإنما أخلى هذا بضبطها. هذه ممكن هي أقسام القلب الثلاثة، القلب الراجع إلى المتن. إذا كان ثمة روايات عفوا فقرات في الحديث فيمكن أن تقدم وتأخر هذه الفقرات، فهذه الفقرات إذا لم تكن مترابطة فيحصل تقديم وتأخير في الحديث، يمكن أن تقول عندئذ حصل قلب في الحديث. لو جاءت رواية عن راوي بترتيب الفقرات ترتيبا معينا أخلى بهذا الترتيب المعين راوي آخر، نقول هنا تم التقديم وتأخير في الحديث أو تم القلب في الحديث، إلا أن هذا القلب لا يضر. ويمكن أن تقول إن هذا القلب الآن بعد ما عرفناه ليس هو المراد طبعا بكلام العلماء في اصطلاحهم، لأنه هذا لا يضر وإنما يتكلمون عن القلب الذي يضر. فإذا هذا وإن كان هو في الجملة قلب أو قلب في اللغة أو تقديم وتأخير في الرواية، إلا أنه لا يؤدي إلى إعلالها. أما الثالثة وفي الفقرات المترابطة في الحديث التي لا يمكن تقديم بعض على بعض إلا بإخلال بالمعنى، أو الحديث هو فقرة واحدة يؤدي معنى واحد حصل فيه تقديم وتأخير، كحديث أبي هريرة في بروك البعير على القول بقلبه. ويبقى الأمر الآخر أنه ما لا يخل بمعنى الرواية وإن أخل بضبطها. هذا كله القلب في المتن. وأما القلب في الإسناد فكذلك الأمر. الإسناد عندك يتكون، الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن كما عرفنا، فهو زيد عن بكر عن عمرو عن حفص إلى آخره. القلب الذي يتصور فيه أن إما أن يكون في اسم الراوي الواحد أو أن يكون في الرواة مجموعة من الرواة. يعني في أكثر من راوي المقصود، في اسم الراوي الواحد هو الذي مثل به الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة كما قال بتقديم صغير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة. بمعنى أنه لو كان في إسناد من الأسنين زيد بن عمرو وهذا هو الصحيح، جاء في رواية من طريق راوي آخر عمرو بن زيد، هذا قلب. قلب أين حصل في الإسناد؟ بمن تعلق؟ تعلق براوي واحد، تعلق براوي واحد. يخل أو لا يخل؟ لا شك أنه يخل إذا لم يعرف ما الذي حصل. زيد ابن عمرو، زيد ابن عمرو، هل هو عمرو ابن زيد؟ قطعا لا. فإذا كان زيد ابن عمرو ثقة وعمر ابن زيد رجل آخر ضعيف، الإسناد انقلب من إسناد صحيح إذا كان طبعا تجمع شروط الصحة إلى إسناد ضعيف بسبب قلب هذا الاسم. أو قد يكون زيد ابن عمر ثقة أو قد يكون ضعيف، لكن لما يقول عمر ابن زيد ننظف الرواة عمر ابن زيد ما وجدنا أحد اسمه عمر ابن زيد، فيكون هذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الجهالة، لأنه الجهالة كما سيأتينا مجهول عين ومجهول حال. ويأتي تفصيلات الجهالة في مجهول العين، ما الذي نقصده في مجهول العين؟ وجد اسم في الرواة لا نعرف هل له عين أو لا، لذلك ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي. لماذا؟ وكأن هذه مثابة شهود اثنين على أن وجود، على وجوده، أنه في عندنا في ضمن هؤلاء الرواة الآلاف من الرواة شخص اسمه قيس بن قاسم بمثابة الشهادة على وجوده. وإلا لو كان راوي واحد فقط يروي عنه، ما الذي يدرينا أنه خطأ، حصل خطأ قلب في إسناد، تقديم وتأخير في الاسم؟ فهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى جهالة الراوي، لأن من يحصل له القلب في هذا الاسم المعين قد يكون هو الراوي عنه، فلا يقلب عندئذ أو فلا يروي عنه إلا هذا الراوي الواحد. فنجد نبحث الرواة لن نجد إلا هذا الراوي هو الذي يروي عن هذا المقلوب، لأنه مقلوب والقلب وقع منه ولم يقع لي أحد غيره نفس هذا القلب حتى نقول إنه عنه يروي عنه راويان. أو قد يكون من طبقة متأخرة، وهذه الطبقة المتأخرة قلب هذا الراوي. وأين لنا أيضا في الرواة من يقلب هذا الراوي بعينه نفس هذا القلب حتى يتحقق عندنا راويان اثنان قلب اسم راوي واحد على نفس الوجه؟ هذا من الصعوبة بالمكان، ولذلك هذا يؤدي إلى جهالة الأغلب، جهالة العين، أن يكون الراوي إذا حصل قلب أو تقديم تأخير في اسمه أن يكون مجهول عين. هذا مبحث أو قسم. كذلك الأمر يمكن يحصل في الإسناد، ليس في الاسم الواحد، في الإسناد، كان يكون زيد عن عمرو فيجعل بعض الرواة عمر عن زيد، وارد ولا غير وارد؟ وارد. أن أثناء ذكر الإسناد واستذكاره له ما يعني ما يضبط هذه اللفظة، هل هي زيد عن بكر أو بكر عن زيد؟ فيأتي يقول الأصل أنها زيد عن بكر، فيأتي يقول بكر عن زيد، قلبه الإسناد. لكن هنا ليس القلب في اسم الراوي. كذلك الأمر من صور القلب، ولعله من أهمها، وهذا الذي يذكرون أنه يطلق عليه أيضا سرقة الحديث أو له علاقة بسرقة الحديث، أن يكون الحديث يعرف براوي فيوضع غير هذا الراوي من طبقته في مكانه. القلب ما حصل في الإسناد، ما حصل في اسم راوي، ليس كعب ابن مرة ومرة ابن كعب، وليس زيد عن عمر وعمر عن زيد، لا، وإنما الإسناد زيد عن حفص عن بكر إلى آخره، زيد عن حفص عن بكر. يأتي في رواية أخرى زيد عن عمر عن بكر، ما الذي حصل؟ إبدال راوي براوي آخر، قلب راوي براوي آخر. يمثلون له من أشهر الأمثلة كأن يأتي الحديث عن نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر. ومن الرواة أيضا عن ابن عمر، مشاهير الرواة عن ابن عمر، سالم. وسالم من هو؟ ابنه، نافع مولاه وسالم ابنه. وهؤلاء هذان الاثنان هما اضبط الرواة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف اهل العلم ايهما اضبط، هل يجعلون سالم ابنه اضبط او نافع مولاه؟ فالشاهد اذا جاءنا حديث وكان الحديث اصلا فيه نافع عن ابن عمر، جاء من طريق اخرى، ومعروف هذا الحديث حديث نافع يعرف بنافع، جاء في طريق اخرى سالم عن ابن عمر، هذا مثال من امثلة القلب في الاسانيد. وقد يكون المقصود به الاغراب، ان الحديث ما معروف من رواية نافع ولا يعرف من رواية سالم، فلما يأتي ويوضع سالم يكون غريب من هذا الطريق، فيدفع الطلبة أو رواد الحديث إلى البحث عن هذا الحديث لغرابته. ولذلك أيضا جاءت العبارة عن بعض أهل الحديث أنه تأمر أو تنهى بتتبع عن تتبع الغرائب. لماذا؟ لأن الغرائب لا تسلم من ضعف أن يكون هذا شأنها. وكذلك الأمر هذا اللي يدخل في إطار سرقة الحديث، يكون الحديث ليس له فيدعيه لنفسه، أو تركيب الأسانيد، تركيب الأسانيد، فيأتي يركب إسناد على حديث وليس هذا الإسناد له، هو إنما هو بإسناد آخر. هذه المصطلحات يتداولها العلماء أو أهل الحديث، و يعني فيها نوع من التداخل إلا أن هذا هو المقصود بها ومرجعها إلى القلب. ثم يمكن أن تطلع على شيء من هذا في الكتب المطولة كمثلا تدريب الراوي أو فتح المغيث، وتراجع مبحث سرقة الحديث وما الذي يقصدونه بسرقة الحديث، أو كذلك تركيب الأسانيد وهو في ضمن الحديث الموضوع سيكون، أو بعض مسائل الحديث الموضوع، وكذلك الأمر المقلوب. هذا ما يتعلق بالنسبة للحديث المقلوب. ثم ينتقل إلى مصطلح آخر من مصطلحات المحدثين، أو مصطلحين في قوله: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق. تلك فقرة أخرى ممكن نقول اللي هي المصحف المحرف. الشاهد أننا سنكمل إن شاء الله الكلام على هذه المصطلحات في الدروس القادمة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله مفصلا لموضوع المخالفة التي هي أحد أسباب الرد أو الطعن في الحديث ورده. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمطلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مفصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، إلى آخر ما ذكر. فوصلنا إلى قوله رحمه الله: أو بزيادة راو فالمزيد في مفصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله على نوعين من أنواع علوم الحديث، أو على اصطلاحين من مصطلحات علم الحديث، وهما المزيد في متصل الأسانيد، والآخر هو المضطرب. وبالنسبة للمزيد في متصل الأسانيد، ظاهر من اسمه أنه يقع في الإسناد، وأما المضطرب فقد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن على ما يأتي. وقوله: أو بزيادة راو، أي أن يزيد الراوي في السياق. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فكذا، أو بتقديم أو تأخير أي في السياق فكذا، أو بزيادة راوي فيه فالمزيد في متصل الأسانيد. فإذا أو بزيادة راوي، أي أن تقع المخالفة بزيادة راوي في سياق إسناد الحديث، وعندئذ يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وفي قولك المزيد في متصل الأسانيد، لابد أن تعرف معنى الزيادة، وهي معلومة لكل أحد، وأن تعرف ما معنى متصل الأسانيد. وأيضا هذا قد عرفناه من دروس سابقة عند كلامنا الماضي على الحديث الصحيح وقدر الآحاد بنقل عدل كان من سند كان بالضبط منتصل السند غير معلوم المساد والصحيح لذاته، وخبر الأحد بنقل عدل كان بالضبط منتصل السند منتصل السند. هناك حصل أن عرفنا ما معنى منتصل السند، لأن هنا لفظ منتصل هي الواردة، هناك هناك قال السند، هنا قال الأسانيد. فمنتصل الأسانيد أقرب الأسانيد تكون منتصل السند، المزيد في منتصل في سند المتصل. إذا السند المتصل ما هو؟ هو السند الذي يطوي فيه كل راو شيخه أو من فوقه. فلو قلت زيد عن عمرو عن بكر عن حفص يكون زيد لقي عمرا وعمر لقي بكرا وبكر لقي حفصا، فكلهم لما لقي احدهم الاخر كان الاسناد متصلا. الان الاشكال في المزيد بمتصل الاسانيد ما هو وكيف تميزه؟ وبالمقابل مقابل المزيد بمتصل الاسانيد عندك الاسانيد المنقطعه، والاسانيد المنقطعه او الاسناد المنقطع له صور كما سبق، منها التعليق والانقطاع والارسال والاعضال او المعضل كما سبق، والمدلس والمرسل الخفي. هنا ثمة لا اقول اشتراط، لكن لا بد ان نفهم، ممكن نقول ان المزيد المتصل الاسانيد هي الصورة المقابلة، الصورة المقابلة للمرسل الخفي. ذلك ان المرسل الخفي ماذا حصل فيه؟ ما تعرف المرسل الخفي؟ لا زيادة ما حصل زيادة، هو مرسل حصل فيه انقطاع، لكن ما كيف الانقطاع تم؟ عاصره لكن لم يلقه، هي رواية راوٍ عاصر راوياً آخر فيروي عنه دون أن يلقاه، وإذا لقيه فهنا يأتي أنه ممكن يأتي أنه قال أيضا ما دام لم يثبت له السماع منه فهو مرسل خفي، أو أن يكون هذا من قسم المدلس، لأن هذه النقطة التي حررها الحافظ رحمه الله، وأن المدلس هي رواية من لقي الذي وسمع لكن أن يرمي ما لم يسمع، يعني رواية من لقي الشيخ وسمع منه جملة أحاديثه أو جملة من أحاديثه، إذا روى عنه ما لم يسمعه منه فهذا هو المدلس. وأما المرسل الخفي فهي رواية راو عاصرة لكنه لم يلقى، راو عاصرة الشيخ الذي روى عنه لكنه لم يلقه. فإذا ثبت هذا أو إذا عرفنا هذا، ما دام أنه روى عنه ولم يلقه، أنت لابد أن تحكم عقلا بشيء أن ثمة بينهما واسطة، كيف أخذ عنه؟ كيف بلغه خبره؟ أو كيف بلغه أنه حدث بهذا الحديث؟ لابد من وجود واسطة بينهما، هذه الواسطة هي التي حدثت او سقطت فجعلتنا نقول ان هذا الاسناد مرسل واسناده خفي. انظر الى هذه الصورة، اظن انها وضحت الان. في المقابل لما يكون هذا الراوي زيد لقي عمرا، زيد لقي عمرا وروى عنه، وانت تعرف ان زيدا من تلاميذ عمرو، فيأتيك في اسناد أثناء القراءة أو أثناء بحث لك، فإذا بالإسناد يأتي كما يلي: عن زيد، يصل الإسناد إلى زيد، عن زيد عن حفص عن عمرو، عن زيد عن حفص عن عمرو. ماذا حصل هنا؟ زيادة بين الراويين اللذين لقي أحدهما الآخر. فهذا مباشرة أنت تقول، قلت هناك العقل حكم انه سقط راوي، الان هنا انت تستنتج ان هذا من اين جاء؟ ما دام ان زيد لقي عمرا وهو من تلاميذه، حفص هذا الذي في الطريق من اين جاء؟ الزياده في الاسناد. ثم هذه الزياده في الاسناد هل هي صحيحه او ليست صحيحه؟ هنا ياتي البحث، لكن بهذا نكون قد تصورنا معنى المزيد في متصل الاسانيد، ان يكون زيد تلميذ عمرو، ونحن نعرف من خلال ترجمة زيد ومن خلال ترجمة عمرو بالرجوع الى الكتب ومصنفات اهل العلم في الرجال، نعرف ان زيدا تلميذا لعمرو، ان زيدا تلميذا لعمرو، وان عمرو شيخ لزيد، وان احدهما لقي الاخر وحمل عنه. إذا عرفت هذا ثم وتقرر لديك ثم جئت بإسناد من الأسانيد وأنت تطالع في بعض الكتب أو تبحث في بعض الأحاديث تخرجها وجدت زيد بدل أن يقول عن عمر أو حدثنا عمر وإذا به يقول عن حفص عن عمر أو حدثنا حفص حدثنا عمر هذه زيادة في إسناد متصل الإسناد متصل لماذا؟ لأنه ثبتت نقل زيد لعمر وأنه في ميلان له فما دام أنه ثبت لماذا زيد لم يقل عن عمر؟ لماذا زيد لم يقل؟ حتى لا تصبح تدور أنت في مجلس كباحث أو كطالب حديث أو عالم حديث تدور في ذهنك هذه الشبهات أو الاعتراضات لماذا زيد بدل ما يقول مدام أنه من تلاميذه بدل ما يقول حدثنا عمر يأتي ويقول حدثنا حفص عن عمر هذا المزيد من تلك الأساليب ثم هذه الزيادة لا شك أنها ستحبط عند الباحث أو طالب العلم شكا في ضبط هذا الحديث إذا كانت الزيادة هي الزيادة والأصل أن لا توجد فما دام أن الأصل أن لا توجد ولكنها في هذا الحديث أو في هذا الإسناد وجدت ماذا أنت يحصل لك؟ تشكت أي شيء أن هذا الحديث لم يثبت أن هذا مدار الرواية كما هو معلوم على اتصال الأسانيد وضبط الرواية مدار الرواية أو مدار تصديق الأسانيد على اتصال هذه الأسانيد وضبط الرواية طبعا بعد موضوع عدالتهم أن يضبطوا ما يرون ويكون الإسناد متصلا طيب إذا فرضنا أن هذا الإسناد الذي تبحث فيه إذا فرضنا أنه مضبوط الضبط يقتضي أن لا يوجد زيادة في الإسناد ما دام أنه إسناد متصل ولذلك يحصل لك شك في أن هذا الإسناد لم يضبط وإذا كان لم يضبط فهو عرضة للقدح أو للرد رده بأي شيء لأنه حصل زيادة في الإسناد وهذه الزيادة في الإسناد ما لم نحكم بصحتها فهي تؤدي إلى أنه هذا الإسناد لم يضبط فيه نظر لم يضبط يحتاج أن نقص فيه إلى أن ننظر ويأتي الآن للبحث آخر فيه هل هذه الزيادة صحيحة أو ليست صحيحة فإذا كانت ليست صحيحة ووجدت إذن هنا حصل خلل في الرواية وحصل عدم الضبط السؤال الآن هل يمكن أن تصحح هذه الرواية أو لا يمكن أن تصحح البتة لا شك أنه أحيانا يمكن أن تصح هذه الرواية التي فيها الزيادة ولا يقدح عندئذ أو لا تقدح هذه الزيادة في الرواية الأصلية أو في السند وقد تقدح أحيانا قد تقدح وأحيانا قد لا تقدح فمثلا معلوم عند أهل الشأن أو عند المحدثين أن الراوي قد يحمل عن بعض الشيوخ وهذا الشيخ يحدثه عن شيخ آخر إلى نهاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعد قد يلقى هذا الراوي شيخ شيخه في الإسناد الأول وإذا لقي شيخ شيخه ماذا حصل له؟ حصل له ما سيأتي في موضعه ما يعرف عند أهل الحديث أو عند العلماء العلو العلو والنزول العلو سيأتينا أنه كلة الوثائق في الإسناد والنزول هو كثرة الوثائق في الإسناد ما دام أنه زيد حدث عن حفص عن بكر ثم فيما بعد لقي بكرا أو التي كانت في الأول عمرا الآن الذي يقتضيه الصناعة الحديثية أو الفعل العلماء الحديث أنه يروي بترك الواسطة. لماذا؟ لأنه استفاد العلوم، وما دام أنه عنده إسناد عالي فهو يترك الإسناد النازل. اللهم إلا إذا كان ثمت فائدة أحيانا في بعض الأسانيد النازلة، كما يحدث عند الإمام مسلم رحمه الله أحيانا كما ذكر هذا في منهجه، أنه يخرج الحديث من إسناد النازل وإن كان عنده إسناد عالي له لفائدة يريدها رحمه الله. فالشاهد إذن الأصل في الراوي أن يروي بالإسناد العالي، لكن قد يحدث لفائدة أن يروي بالإسناد النازل. هذا ملحظ. ملحظ آخر أن زيدا الذي روى عن حفص عن عمر ثم لقي عمرا، والأصل أن نقول أنه يلقب حفصا الآن، لكن ألا ترون أن عمرا أن زيدا قد يحدث بالحديث قبل أن يلقى عمرا؟ لا شك أنه ممكن، لكن يحتاج إلى أن العقول تكون حاضرة معي وتتصور مع عقول زيد وحفص وعمر. زيد الآن إلى الآن لم يلقى عمرا، وإنما روى عنه بواسطة، وهذه الواسطة كانت حفص. الآن زيد في تجواله ورحلته في طلب العلم ورحلته في طلب الحديث يمكن أن يلقى مشايخ آخرين يروي عنه، ويمكن أن يحدد بما عنده من الأحاديث لتلاميذ أو شيوخ مثل أو أقران ليست عندهم الأحاديث الذي عنده. فإذا هل يمكن أن يحدد بأحاديث عمرو قبل أن يلقى عمرا؟ يمكن بالواسطة. فإذا جاء زيد وحدد في مرحلة من المراحل في رحلته، لو تطورناها كالتالي، لو تطورنا أن عمرا هذا من أهل مصر، وزيد من أهل العراق، وحفص شيخه كذلك الأمر من أهل العراق، كان حفص قد رحل وأخذ الحديث عن عمرو، رحل إلى حفص فأخذ الحديث عن عمرو ثم رجع إلى بلاده تحدث بهذا الحديث، وهنا كان من التلاميذ زيد فأخذ عنه، لكن زيد كان ممكن صغيرا لم يرحل بعد، ثم الآن أراد أن يرحل وفي طريقه يرحل عادة إلى الحجاز، الحجاز لأداء فريضة الحج، فيلتقي بشيخ وتلاميذ مكة والمدينة، ثم يرحل ممكن فيما بعد إلى مصر إلى أن يرجع من مصر إلى بلاده. رحل الآن من العراق إلى مكة، فلقي هناك شيوخا فأخذ عنهم، ولقي تلاميذا فحدثهم، وكان من ضمن ما حدثهم به حديث حفص عن عمرو. والمطلب أنه هنا حدث راويا اسمه محمد، ثم ارتحل بعد أن حدث محمد، أصبح محمد إسناده لهذا الحديث كيف؟ عن زيد عن حفص عن عمرو، ثم ارتحل إلى مصر فلقي عمرا، كان عمرو ما زال على قيد الحياة فلقيه هنا الآن فرح بلقائه لأنه سيصبح له علو في الإسناد. ففعلا حصل له هذا العلو في الإسناد، أخذ مجموعة أحاديث أو كل الأحاديث التي عند عمرو. هنا الآن يحتاج أن يثبت حفصا، لكنه كان قد روى عن حفص قبل. الآن في رحلة عودته إلى العراق لقي بعض التلاميذ في الشام، فحدثهم بأحاديث عمرو، ماذا سيقول؟ هو زيد الآن سيقول حدثنا عمرو ويسرد الإسناد، فأخذ عنه في هذه المرحلة بكر ماذا سيقول؟ حدثنا زيد حدثنا عمرو. الآن انظر هذا الإسناد الذي سيأتي من بكر الشامي سيقول حدثنا زيد عن عمرو، والإسناد الذي سيأتي من ذلك المكي حدثنا الذي هو محمد حدثنا زيد عن عمرو. علما نحن كمتأخرين لما ننظر وإذا به زيد لقي عمرا فأصبحت رواية المكي فيها زيادة هي التي يمكن أن نقول إنها مزيدا في متصل الأسانية ورواية الشامي بكر علو ليس فيها هذه الزيادة. هل نطعن بسبب في رواية الشامي بسبب رواية المكي أو لا؟ هنا لا نطعن لكن هذا لا يتم إلا بعد أن تكون قد درست هذه العملية كلها وعرفت رحلة زيد وأن زيد لقي حفصا وأن حفصا هذا من تلاميذ عمرو. فإذا كان زيد لقي حفصا وثبت عندك بعد البحث أن حفصا من تلاميذ عمرو فإذا أنت تجاوز والحالة هذه أن زيدا روى عن حفص عن عمرو ثم تعرف أن زيدا رحل أن زيدا رحل وأنه في رحلته لقي فلانا من الناس ثم لقي عمرا وعند أن تجوز أنه قد يكون روى هذا الحديث قبل أن يلقى عمرا فيكون عند أن رواه بنزول ورواه بالزيادة وبعد أن لقي عمرا رواه بالعلو بحذف الزيادة. إذا ثبت لك هذا بعد البحث والاطلاع تحكم به بصحة الروايتين ولا تكون إحدى الزيادتين قادحة أو لا تكون إحدى الروايتين قادحة في الأخرى. هنا مسألة لماذا قلت عندك صورتين متقابلتين المزيد في المتصل الأسرين مقابل الإرسال الخفي لأنك إذا حكمت بالمعاصرة ولم تعرف معاصرة زيد لعمرو ولم تعرف وجود اللقاء ستحكم بأي شيء على رواية الشامي بأنها مرسلة إرسالا خفيا أنه من أين حصل على هذه الرواية وستحكم عندئذ بصحة رواية محمد المكي. طيب وفي المقابل إذا لم تطلع على أن زيدا لقي عمرا وكان قد لقي حفصا وروى عنه واحتمال أنه روى عن حفص وعن عمرو الحديث الواحد وفقط عندك أنه زيدا لقي عمرا ستحكم بصحة رواية الشامي بكر وتقبح في صحة رواية محمد. لكن إذا عرفت هذا الأمر كله عرفت أن كلتا الروايتين يمكن أن تصح ويمكن أن تحكم لها بالصحة وعندئذ لا يكون ثمة إشكال. وهذا المزيد في متصل الأسانيد والحالة هذه لا مطعن من خلاله أو لا يقدح في الرواية بسببه. لماذا؟ لأنه ثبت عندك الآن صحة الروايتين جميعا وهذا لا شك أنه بعد هذا البحث كله والذي عرضته بشكل نظري ويمكن لابد من أن يوقف عليهم بتطبيق عملي لكن أظن أنه نقلت ما في ذهني هنا ما في أذهانكم نظريا لابد أيضا أن تتحقق بعد هذا كله من صحة الأسانيد إلى محمد وزيد إلى عفوا إلى محمد وبكر لأن الإسناد لما لا يكون صحيحا أو عندما لا يكون صحيحا ممكن تقدح جواب الإسناد ما صح عندك ما ثبت في الإسناد إلى زيد في تلك الروايتين التي من طريق محمد ومن طريق بكر ما ثبت إحداهما ما ثبتت فلماذا تعترض بما لم يثبت على ما ثبت؟ الأصل أنك ترمي أو تحدث أو لا تنظر بما لم يثبت لكن إذا صح الإسناد في الرواية المكية وفي الرواية الشامية هنا بعد صحة الإسناد لابد أن تجري الدراسة السابقة فتنظر في الرواية ولا يخلو نظرك أن يقودك إلى أن تلك الروايتين صحيحة فعندئذ تحكم بصحة الروايتين أو يقودك نظرك إلى أن ثمة خلل هنا فتحكم عندئذ بأن هذا الحديث حصل ما يسمى به المزيد في متصل الأسانيد أو أنه حصل فيه إرسال خطي بحسب ما يؤديك بحثك إليه. فإذا كان فيه إرسال خطي طعنت في صحة الحديث بسبب الصد في الإسناد وهو إرسال خطي. وإذا كان فيه زيادة في متصل الأسانيد أو كان رأى هذا الراوي من قبيل المجلس متصل الأسانيد كذلك الأمر قدحت في صحة الإسناد بسبب هذه الزيادة. لكن ما إن صح التعبير سبب السبب لماذا قدحت بسبب هذه الزيادة؟ لأن هذه الزيادة تؤدي أنه يعني تقدح في ذهنك أو في ذهن الباحث أن الحديث لم يضبط وأن الراوي الذي روى الحديث هذا الإسناد الذي هو قبل زيد لم يضبطوا هذه الرواية لأنهم أوردوا راويا بين راويين لقي أحدهما الآخر. فنخلق إلى أن المزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راوي في إسناد بين رجلين لقي أحدهما الآخر وروى عنه. فعندئذ نعلم أن هذا الإسناد متصل. وما دام أنه متصل الأصل أن لا يكون ثمة واسطة بين الرجلين التلميذ والشيخ. فإذا وجدت الواسطة هذه صورة المزيد في متصل الأسانيد. فإذا وجدت هذه الواسطة وترجح عندك بعد البحث أن هذه الواسطة أو هذه الزيادة سببها عدم الضبط قدحت في صحة الإسناد. وإذا ترجح لك بعد البحث أن هذه الزيادة قد تصح أو أنها صحت إضافة بالرواية الأخرى التي فيها إسقاط الراوي حكمت بأن كلتا الروايتين صحيحة. وكذلك الأمر حتى لو لم توجد رواية أخرى بعد البحث نظرت ووجدت أن زيدا قد لقي حفصا وفيما بعد أيضا لقي عمرا وفي هذه الرواية يحدث عن حفص عن عمرو فأنت تجوز أن يكون هذا الإسناد صحيحا لأنها زيادة ثابتة وزيد لقي حفصا كما لقي عمرا. إلا أنه هنا لابد أن يأتي عندك إسنادان إسناد فيه الزيادة وإسناد فيه حد الزيادة. لكن فيما بعد يعني لو تقرر عندك أن زيدا لقي عمرا ثم وجدت في بعض الأسانيد زيادة بينهما هنا يحتاج أن تبحث في هذا الزائد بينهما هل هو فعلا من شيوخ زيد وهل هو فعلا من تلاميذ عمرو. فإذا كان من شيوخ زيد ومن تلاميذ عمرو واحتفظ لا شك عندك قرائن بعد البحث فتحكم بصحة هذا الإسناد يمكن أن تحكم بصحته ويمكن أن لا تحكم بصحته فتقبح ويكون هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. يعني هل هناك أرجو أن يكون الأمر قد اتضح وما أدري هل هناك سؤال حول هذا؟ ما قضية التعريف الجامع المانع هنا لأن الأمر يعني هنا فيه تصوير لما حصل. فمن خلال هذا التصوير يمكن يكون حصلت صورة ذهنية حول المزيد من متصل الأسانيد. حد الذات ولا هما الحد إذا أردت الحد كحد أو التعريف الحقيقي الآن إذا أردنا أن نخوض في عبارات أهل ذلك الفن. فأيضا لا شك أنك تعرف أنهم قالوا أن الحدود أو الحدود الحقيقية من أصعب أنواع التعريفات ولذلك يقولون أن معظم التعريفات أو الحدود كلها معظمها رسوم أو تعريف بالمرادف يعني تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية التي يسمونه الحد سواء كان تاما أو ناقصا. لكن هذه هي صورته هذه هي صورة يعني ممكن تقول انه زيادة راوي بين راويين يقي احدهما الاخر هذه سورة النجوم في متصل الأسانيد. ثم هذه الزيادة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وهذا يرجعه إلى البحث، والبحث لا شك هنا سيطول ويكون لابد منه يعني في من تأني ولا يسارع الباحث إلى الحكم بثبوت إحدى الروايتين أو الحكم على رواية طعن في رواية بسبب الرواية الأخرى، بل يتأمل إلى أن يصل إلى المراد، وقد يحكم بصحة الروايتين أو لا يحكم إلا بصحة رواية واحدة. والشاهد أن هذا أيضا من أدق قضية المزيد في مصر الأسانيد والحكم به من أدق علوم أو أنواع علوم الحديث، وتعرض له لا شك الإمام ابن صلاح رحمه الله وغيره من الأئمة، وأظن الآن وإن كان يعني عندي شك أن للإمام الخطيب البغدادي مؤلف في المزيد في متصل الأسانيد، وهو أصلا رحمه الله لا يكاد فن من قرون الحديث إلا وله تلميذ مؤلف، كما قال العلماء القدامى ممن جاء بعده، قال كل من أنصف عرف أن من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه أو على كتبه رحمه الله. وإلى هنا نقول الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا فيما مضى قبل هذا الانقطاع الذي دام لمجموعة من الدروس في هذا الموضوع مصطلح الحديث، كنا قد انتهينا الى الكلام على الحديث المضطرب، بل وقد فرغنا من الكلام عليه، وقد ورد ذكره في ضمن موضوع المخالفة، فقال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق غير مع بقاء السياق فالمصحف هو المحرف، ففي قوله أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، في هذه الفقرة يتكلم على الحديث المضطرب، وقد عرفنا أن الحديث المضطرب يكون أو أن الاضطراب يكون في الإسناد وفي المتن، وأن تعريف الحديث المضطرب أنه مأخوذ لغة من الاضطراب، اضطرب الشيء يضطرب اضطرابا، واسم الفاعل من هذا الفعل المزيد مضطرب بكسر الراء، وفقا للمجان الصرف في مثل هذه الكلمة أو في مثل هذا الفعل. والاضطراب معناه الاهتزاز والاختلاف والحركة، يمكن تقول العشوائية التي لا تجري على وفق قانون معين، فتقول مثلا اضطرب البحر اذا هاج وماج ماؤه، واضطرب فلان في حركاته او في تصرفاته اذا جعل يتصرف لا على وفق معيار او ميزان معين، لا يتصرف كتصرف العقلاء وانما اختل تصرفه، فهذا معنى الاضطراب لغة. وأما الاضطراب اصطلاحا أو الحديث المضطرب اصطلاحا، فعرفنا أنه هكذا فقط، يعني لكن هذا يرجع إلى الإسناد، هذا، لكن ممكن نحن نعرف اضطراب المتن في الاسناد بان يكون ان تختلف رواية الحديث على وجهين فاكثر، على وجهين فاكثر، بشرط ان تكون هذه الاوجه متعارضة ومتساوية في القوة، بشرط ان تكون هذه الاوجه متعارضة ومتساوية في القوة، فلا بد للاضطراد من وقوع هذين او من تحقق هذين الشرطين. ان يكون ثمة خلاف في رواية الحديث، وهذا الخلاف يكون على وجهين فأكثر، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. فإذا كان في المتن في الإسناد مثلا، قد يكون بتغيير راو أو بعفوا بتبديل راو مكان راو آخر، بمعنى أن يأتي الحديث بإسناد ما ثم يختلف رواة هذا الحديث عن رجل إلى آخر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأن يغير بعضهم الراوي، فبعضهم يقول إنه فلان وبعضهم يقول إنه فلان، أو أن يغير الإسناد كاملا. يمكن التمثيل له مجرد مثال بما لو وصل الراوي إلى الإمام مالك مثلا ليروي عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه يروي عنه مجموعة من الرواة، منهم نافع ومنهم سالم. فإذا تم الخلاف في حديث من الأحاديث في الإسناد، وصل الإسناد إلى طبقة ما قبل التابعي، ثم لما ذكر اسم ما قبل التابعي الذي فرضنا أنه الإمام مالك أو غيره، فإذا بمجموعة من الرواة عن هذا الذي دار عليه الإسناد يقولون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة أخرى تقول عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يختلف جميع الإسناد بعد الراوي الذي وصل إليه أو كان مدار الإسناد، كأن يقال مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي رواية أخرى عن مالك عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا هنا يحصل اختلاف في كل الإسناد ما بعد الموضع الذي حصل الاتفاق عليه. إذا حصل ذلك نقول إنه قد حصل اختلاف، أو قد أبدل الإسناد، أو قد أبدل راوي في الإسناد. لكن إلى هنا هل حصل الاضطراب؟ إلى هنا لم نتحقق حصول الاضطراب إلا إذا تم الشرط الآخر. فشرط الاضطراب أن يأتي أو أن تأتي روايات متعددة لحديث واحد مختلفة على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه متعارضة. الشرط الآخر أن يكون لا ثمة إمكان، عفوا متعارضة لا يجمع بينها، هذه كلها راجع إلى التعارض. الشرط الآخر أن تكون هذه الروايات متساوية في القوة، أن تكون هذه الروايات متساوية في القوة. فإن لم تكن متساوية في القوة فإن الحكم للأقوى على الأضعف أو الأقل قوة منها، ويحكم للأقوى بأنه الرواية المحفوظة وللآخر بأنه الرواية الشاذة. كذلك الأمر قد يقع الاضطراب في الوقف والرفع مثلا، يختلف الرواة في وقف حديث ورفعه، فبعضهم يقفه وبعضهم يرفعه، أو في وصله وإرساله، فبعضهم يرسله وبعضهم يصله إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقع أيضا الخلاف في المتن بأن يضيف بعض الرواة ألفاظا في المتن الرواة الآخرين إما أنهم سكتوا عنها أو أنهم أنكروها ولم يضيفوها. فبهذا تلاحظ وقوع الخلاف في رواية هذا الحديث على مجموعة من الأوجه أو وجهين فأكثر، وشرط إضافة إلى هذا أن تكون هذه الأوجه متعارضة متقاومة متساوية، لا يمكن أن تحكم لأحدها على الآخر. فإن أمكن الحكم لأحدها على الآخر فالمحكوم له هو المحفوظ، والآخر ضعيف شاذ ولا يكون عنده إذن من قبيل المضطرب. ومن هنا فإن العلماء الذين ألفوا في مصطلح الحديث يرحمك الله قد اختلفوا في التمثيل للحديث المضطرب، أو بمعنى أدق للحديث الذي سبب رده هو الاضطراب، أن يكون سبب الرد الوحيد بذلك الحديث هو الاضطراب. اختلفوا في هذا، وكثيرا ما يكون ثمة سبب آخر مع الاضطراب، ولذلك تنتقد تلك الأمثلة فيقال هذا لا يصلح مثالا للحديث المضطرب. لماذا؟ قل لأنه ثمة طعن آخر متوجه لهذا الحديث بمطعن آخر من المطاعن التي يتوجه فيها إلى الطعن بالأحاديث النبوية، لكن الاضطراب وحده فقط أن يكون سبب الرد الاضطراب وحده. اختلف العلماء في ذكر هذا المثال الذي يكون سبب رده الاضطراب فقط، ويمكن أن تراجع ذلك أو ما ذكر من هذه الأمثلة التي انتقد أكثرها، يمكن أن تراجعه في مثل فتح المغيث أو تدريب الراوي للسخاوي الأول والثاني للسيوطي رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا جملة ما كان قد سبق الكلام عليه في الحديث المضطرب، وسبق أيضا الكلام على قوله وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وعرفنا ما حصل للإمام البخاري رحمه الله مع أهل بغداد، وأن هذه الرواية ذكرت وأن بعض أهل العلم يستنكرها ويضعفها ويقول أنها ليست بصحيحة، وعرفنا كذلك الأمر رواية للإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وقرينا لهم مع أبي نعيم الفضل ابن بكين عندما أراد يحيى ابن معين أن يمتحن حفظه، وكيف يبدلون الأسانيد أو يقلبونها لامتحان العلماء أو لامتحان الشيوخ، وأنهم ما زالوا أو لمعرفة أنهم ما زالوا على حفظهم وضبطهم، أو أنه طرأ عليهم الاختلاط أو طرأ عليهم تغير في الحفظ، وذلك يكون بأن يبدل له شيئا من أحاديثه ثم يعرضها عليه. فإن عرفها وعرف أنها حورت وغيرت فعندئذ يحكم بأنه ما زال على حفظه، وإلا فيحكم أنه وعليكم السلام ورحمة الله ساء حفظه مثلا أو أنه اختلط. تلاحظ في كتب الجرح والتعديل ويمكن يمر معنا في المستقبل يقال في إنسان أنه اختلط، ما معنى اختلط؟ أنه طرأ على حفظه اختلال في آخر عمره أو حتى في وسط عمره لسبب عارض. كذلك الأمر يقال إن فلان تغير حفظه أو تغير حفظه بأخرى، يعني في آخر عمره تغير حفظه. كيف يعرف العلماء أنه طرأ عليه اختلاط أو أنه تغير حفظه ونحو ذلك؟ بهذا الامتحان أو بمثل هذا الامتحان، وبمعرفة أيضا التلاميذ أو اختلاف روايات التلاميذ عنه ما بين التلاميذ المتقدمين والتلاميذ المتأخرين. فإذا أصبح تلاميذه المتأخرين يخالفون تلاميذه المتقدمين يعرف أنه قد حصل له تغير في حفظه، وإلا لماذا أصبح في الحديث الواحد أو في مجموعة الحديث التي يرويها يخالف التلاميذ المتأخرين، يعني الذين أخذوا عنه متأخرا يخالفون التلاميذ المتقدمين. فإذا كثر هذا عرف أنه قد ساء حفظه أو أنه اختلط. وقرائن أخرى يعرفها أهلها من أهل الجرح والتعديل. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى من مسائل المتعلقة بسياق المتن والإسناد، يقول أو بتغيير بعد قاء السياق فالمصحف والمحرف، أي أن تقع المخالفة في الحديث سواء في إسناده أو في متنه، وخاصة هنا في الأسانيد مع بقاء سياق الكلام. والمقصود ببقاء سياق الكلام أي بقاء الإملاء، أن لا يتغير إملاء الكلام. وإن أردت الدقة أكثر لنقل لا يتغير رسم الكلام، فأنت كقارئ بالعربية تعرف أن ثمة ماذا حروف في العربية ما بها متشابهة من حيث الرسم، وإنما تختلف هذه الحروف بماذا؟ بالنقط. مثلا فعندك الباء تشبه التاء تشبه الثاء، والثلاثة تشبه النون، والأربعة تشبه الياء في أحوال. فإذا كانت في أول الكلام مثلا تتشابه أو لا، وإذا كانت في وسط الكلام تتشابه، وقد تختلف أو تتغير الياء عن النون في آخر الكلام أو في آخر الكلمة، وكلاهما عن الباء والتاء والثاء. لكن الباء والتاء والثاء حتى لو كانت في آخر الكلمة متشابهة، هذا واضح. كذلك الأمر لو جئت إلى الخاء والحاء والجيم، من حيث الرسم في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره متشابهة، وإنما الفرق في النقط. كذلك لو جئت إلى الراء والزاي، الفرق بينهما في النقط، وإلا فرسمهما في أول الكلام ووسطه وآخره متشابه. وكذلك الأمر في الجال والدال، الرسم متشابه في الوسط والآخر والأول، والفرق في النقط. وكذلك الأمر مثلا في الغين والعين، كذلك الأمر في السين والشين، وكذلك في الفاء والقاف إذا كانت في وسط الكلام، وكذلك الأمر في الأغلب في أول الكلام، علما بأن نحن الآن يعني يفرق بينهما في الغالب، تكون القاف ألصق إلى السطر، الفاء ألصق إلى السطر، لكنهما في أول الكلام ووسطه يحصل بينهما تشابه، وفي الآخر قد يحصل تفريق باعتبار أن القاف كما هو معلوم يعني تنزل على السطر بخلاف الفاء تمتد على السطر. هذا من جهة. من جهة أخرى تختلف هذه الحروف، ذلك راجع إلى الرسم، الرسم أو إلى القلم أو الإملاء ما شئت فعبر. عندك جهة أخرى تختلف فيها هذه الحروف وليست راجعة إلى الرسم، وإنما راجعة إلى شيء بمعنى آخر، الحركات أو التشكيل، لكن بمعنى آخر ذلك راجع إلى القلم أو الرسم، اللفظ أو الصوت، راجع إلى اللفظ أو الصوت. فعندك أنت الحروف إذا رسمت ثمت تشابه بينها، هذا التشابه بينها في الإملاء يكون الفرق أحيانا في النقط، لكن أيضا حتى لو كان الحرف لم يحصل خلل في نقطه فكان معجما أو كان مهملا. يمكن يأتي الآن المعجم والمهمل وكيف كانوا يضبطون هذه القضايا المشكلة. سيرجع الخلاف إلى أو قد يرجع الخلاف أو يأتي خلاف في نطقه او في صوته. الان لو جئت الى كلمة يعني أهجيها لكم هجاء عين ميم ألف راء تاء مربوطة، ماذا تنطقها؟ إيه؟ عمارة، عمارة، وأيضا يمكن عمارة. فالآن الرسم واحد أو ليس بواحد، لكن اختلف النطق، اختلف النطق أو التصويت بالحروف. هذا كله لا بد من مراعاته عند أهل الحديث أو أهل الحديث يراعونه، ولذلك وضعوا له ضوابط أو وضعوا أنه لا يتغير، وإذا تغير فيكون المصحف والمحرف. لماذا؟ لأن هذا قد يطرأ فيه التغيير في الأسماء فتختلف تماما، أو في سياق الكلام فيتغير المعنى. مثلا ما الفرق بين قاف تاء لام إذا قلت قف أو قف، قتل وقتل، فرق بالمعنى أو لا؟ الرسم واحد، لكن التصويت في قتل وقتل جعل ثمة فرقا في الكلام أو في المعنى. فإذا وقع الخلاف أو الاختلاف أو التحريف في التصويت بالكلام، هذا قد يؤدي إلى تغييره. كذلك الأمر فيما إذا كان في الأسماء، قد يؤدي هذا إلى تغيير الاسم. مثلا عندك سلام وعندك سلام، هذا مشدد وذلك مخفف. عندك سليم وعندك سليم، سليم غير سليم. وعندك مثلا ايضا سليم وسليم، عمير ما فيها، قد نقول عمر وعمر، عمر وعمر. ولذلك هذا أشكل حتى عند أهل اللغة أو النحويين، فجعلوا الواو في عمر تمييزا لها عن عمر، وهي واو زائدة، واو زائدة. لذلك يخطئ خطأ فاحشا من يقرأ هذا الاسم فيقول عمرو، عمرو، هذا خطأ، هو عمر فقط. لكن لماذا ألحقت هذه الواو؟ تفريقا ما بين عمر وعمر، عمر المفتوحة العين، عمر وعمر مضمومة العين مفتوحة الميم، وتلك مفتوحة العين ماذا؟ ساكنة الميم. ففي مثل هذا يحصل كما تلاحظون خلاف. هذا الذي أدى بالعلماء أنه لا بد من وضع ضوابط لذلك، فقال هنا أو بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف فالمصحف والمحرف. الحافظ رحمه الله بين لك أن المصحف هو ما كان الخلاف فيه في النقط، والمحرف ما كان الخلاف فيه راجع إلى الشكل. فإذا كان الاسم عندك لو قلت عمر وعمير، عمر وعمير، حصل فيها ماذا؟ هنا نقول تصحيف، زيادة حرف. السياق واحد، السياق في الجملة لعمر وعمير واحد، لكن هنا حصل تصحيف لأن الأمر راجع إلى الحروف والنقط وليس راجعا إلى الشكل. كذلك الأمر لو جئت في خباب، خباب خاء باء ألف تاء، وقلت حباب، ماذا حصل؟ في النقط هناك خباب وهنا حباب الحباب ومن الأسماء الحباب وعندك خباب هذا راجع إلى النقط كذلك الأمر لو جئنا بأحيان أحمد وفي بعض الأسماء بالجيم وقد استغرب أجمد لو جئت أيضا بصر باء سين راء بصر وبشر باء سين راء باء سين راء بصر وبشر ثم تحتمل أيضا الياء فتقول هل هو بصر أو بصير مثلا أو بصير ثم لما تأتي إلى بصير هل هي بصير بضم أوله أو بشير بفتح أوله فتصبح عند إذن لهذا وهذا فتلاحظ هذه أسماء ولو جئنا الآن بتقريب التهذيب للحافظ ومر معنى شيء كثير من هذا يحتمل التغيير فيه كذلك الأمر التغيير في الأسماء في الحركات كسلام وسلام وسليم وسليم تفضل وعندك سليمان وسلمان راجع إلى النقط سليمان وسلمان فإذا حصل شيء من هذا نقول إنه حصل تصحيف وتحريف في الكلام التصحيف الذي يختص بأي شيء بالنقط والتحريف في الشكل وهذا إشكاله أنه قد يؤدي إلى تغيير اسم الراوي إذا كان في الإسناد وتغيير المعنى إذا كان في المتن وإذا تغير اسم الراوي ماذا حصل غير اختل الاسناد تغيير اسم الراوي في اسناد من الاسانيد يحتمل ان يكون ذلك الاسم المغير اليه موجودا في الرواه ويحتمل ان يكون غير موجود فان كان موجودا في الرواه الان حصل الاشكال اصبح عندك الراوي الذي اسمه لو فرضنا بشر وكان ضعيفا فتحول الاسم الى بصر وكان بصر ثقة ماذا حصل الاختلاف هذا ادى الى ان الاسناد قد يصح وهو في واقع الامر ضعيف او يضعف وهو في واقع الامر صحيح كذلك الامر اذا لم يكن ثمة راوي بهذا الاسم في الرواه عندئذ يقع وجود اسم من الاسماء في الرواه لكن هذا الاسم ما عرفنا ان له وجودا حقيقيا ما بين او فيما بين الرواه فهذا يكون سبب مؤدي الى اي شيء الى الجهاله الى الجهاله سيمر معنا فيما بعد يقال فلان او فلان ابن فلان مجهول ما معنى الراوي مجهول سيأتي ان الجهالة اما جهالة عين واما جهالة حال فجهالة العين ما هي ان يوجد اقرب ما يمكن ان تمثل جهالة العين او تفهم جهالة العين ان يوجد اسم في الرواه فلان ابن فلان لكن هذا ما هو معروف هل له وجود حقيقي او ليس له وجود حقيقي فاذا روى عنه راويا كان ذلك بمثابة الشهادة على وجوده او على حياته او على شخصه وانه راوي من الرواة لكن لم نعلم عندئذ هل هو ثقة او غير ثقة فنقول انه مجهول الحال لا مجهول العين فاذا جاءنا تصحيف في اسم من الاسماء او تحريف في اسم من الاسماء الاسم بشر ابن سعيد فاصبح بصر ابن سعيد اختلف قد يظن هذا الراوي غير ذلك الراوي، وبالتالي إذا كان الأول ثقة أو ضعيف يكون الثاني هذا. إذا لم يعلم أنه واحد وأنه حصل فيه تصحيف وتحريف يكون من قبيل المجهول أو سبب داعي إلى الجهالة. فمن ثم اهتم العلماء بهذا الموضوع تمام الاهتمام لبيان التصحيفات والتحريفات التي يقع فيها أو التي وقع فيها الرواة، وقد ألفوا في هذا كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. وسيأتي مزيد تفصيل لوقوعه في الأسماء التي في الأسانيد، فيأتي معنا المتفق والمفترق والمؤترف والمختلف في موضعه عند كلام الحافظ رحمه الله على الرواة في خاتمته لنقبة الفكر. بهذا إذا تعرف أن هذا الموضوع مهم جدا، ولا ينبغي لك أن تصحف أو تحرف في ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المتون أو في الأسانيد، لأن التحريف في الأسانيد سيؤدي إلى تضعيف. لأن التحريف في الأسانيد سيؤدي إلى تضعيف الإسناد أو تضعيف الحديث وقد يكون صحيحا، أو إلى تصحيحه وقد يكون ضعيفا، أو يؤدي إلى جهالة الراوي الذي حصل في اسمه تحريف أو تصحيح. إذا كان في المتن فذلك يؤدي إلى اختلاف معنى المتن، إذا رفعت منصوبا أو نصبت مرفوعا أو بنيت ما هو للمبني من المعلوم بنيته للمجهول أو العكس، وهل المجرى هذا يؤدي إلى وقوع خلاف في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه قد يدخل الإنسان عندئذ تحت طائلة ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك فإن راوي الحديث وقارئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من أن يعتني بضبط الحديث، ولا بد له من أن يعتني بضبط أو عفوا بدراسة اللغة العربية، أن يدرس نحوها وصرفها حتى يعرف كيف يضبط الكلمات عندما يتكلم بها كلمات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما يقرأها، لا بد من هذا. وقد ذكر أهل العلم هذا صراحة وأوضحوه أنه لا بد لطالب علم الحديث من أن يكون عنده خلفية جيدة في علوم اللغة العربية حتى لا يصحف ويحرف في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى هنا فائدة، أن العلماء ضبطوا ما يشكل لفظه سواء في الأسانيد أو في المتون أو في الرجال أو في المتون، ولهم في ذلك طريقة في الضبط. فذكروا أو قسموا الحروف إلى قسمين من حيث الجملة: الحروف المهملة والحروف المعجمة، ويقصدون بالمهملة الحرف الذي لا نقص فيه، والحروف المعجمة الحروف المنطوطة. ثم الحروف المنطوطة منها ما هو منطوط بنقطة واحدة، ومنها ما هو منطوط بنقطتين، ومنها ما هو منطوط بثلاث نقاط، هذه من جهة. ومن جهة أخرى منها ما هو منطوط من أعلى، ومنها ما هو منطوط من أسفل. فبهذا المعيار أصبحوا يضبطون الكلمات المشكلة. فيقول مثلا: خباب، لو أراد أن يضبطها يقول: خباب بالخاء المعجمة، هل هذا يكفي؟ يمكن يكفي ما دام قال بالخاء ثم قال المعجمة، وذلك أن رسم اسم الخاء يختلف عن رسم اسم الجيم التي قد تشكل معها. واحد بالخاء تساوي في الرسم بالحاء أي لا، لكنه لما قال المعجمة عرفت أنها منقوطة، ولذلك لا تقول أو لا تقرأ من الخطأ وأنت تقرأ تقول بالحاء المعجمة حتى لو كانت عندك غير منقوطة تقول بالخاء المعجمة، لأنه بقوله المعجمة وضح أنها خاء وليست حاء. لكن لو قال بالجيم اختلف الرسم تماما، فقد يقول بالجيم، فإذا قال بالجيم أنت عرفت. أما إذا قال بالحاء أو الخاء أو جاء بهذا الرسم لابد أن يقول المعجم أو المهملة، فإذا أراد أن يضبط الحباب يقول بالحاء المهملة، وإذا أراد أن يضبط خباب يقول بالخاء المعجمة. هذا مثال في الخاء. إذا أراد أن يضبط حرف أن يضبط حرفا كان يختلف في نقطه ما بين التثنية أو فوق وتحت النقط، فكالباء مثلا فيقول لك في حبة في الحباب يقول بالحاء المعجمة والباء ماذا؟ لكن ما أي بالباء المعجمة هي معجمة، ثم بالباء يقول المثنى بواحدة من ماذا؟ الباء ما تعرفون الباء؟ الباء المعجمة ب أو الباء المنقوطة بنقطة واحدة من أسفل، وإذا كانت ياء فيقول بالياء المثنى بالياء المثنى بمعنى أنها نقطتين من أين؟ من الأسفل. وإذا كانت بالتاء قل بالتاء المثنى بنقطتين من أعلى، إذا كانت بالتاء يقول بالتاء المثلثة. المثلثة يكفي، أنا عند ابن تعرف أنه ما في المثلثة إلا التاء، لكن لاحظ أن رسم لفظة الباء الرسم ليس التصريف، الرسم يساوي لفظة رسم لفظة الياء يساوي لفظة التاء يساوي لفظة الباء، لكن يختلف عن النون. فإذا أراد أن يضبط يقول لو قال بالياء أنت يشكل عليك، والإشكال لماذا؟ لأنهم قديما كانوا لا ينقطون أو قد يقع التحريف حتى في النقط، فلذلك لابد من الضبط بالحروف. فإذا جاء رسم التاء هذا الرسم الذي تقرأه يختلط بالباء والثاء والياء، فلذلك لابد أن يكون فيما بعد بالباء المنقوطة من أسفل فتعرف أنها الباء، أو المثنى من أسفل فتعرف أنها الياء، أو المثنى من فوق فتعرف أنها التاء، أو بالمثلثة فتعرف أنها التاء، وعلى هذا تقيس. هذه طريقة لضبط الكلمات بالحروف، وهذا راجع إلى النقط. كذلك الأمر إذا كان الضبط راجعا إلى الحركات، فيقول لك مثلا بالحاء المهملة المضمومة في الحباب، الحباب الحاء المهملة المضمومة، خباب بالخاء المعجمة المفتوحة ونحو ذلك. وبعضهم في الياء يقول بالياء آخر الحروف لأنها هذا يميزها عن غيرها، فإذا وجدت بالياء آخر الحروف تعرف أن المقصود الياء وليست التاء أو الثاء وهلما جرة. هذا الشيء من المناسب أن تعرفه عند الكلام على موضوع المصحف المحرف وكيف تضبط الكلمات إذا أردت أن تضبطها. وعند أهل العلم المحققين لا يكتفى ولا ينبغي أن يكتفى، لا ينبغي لطالب العلم المحقق أن يكتفي بالضبط بالشكل، لأن الضبط بالشكل قد يناله التصريف والتحريف. فإذا كان تمت كلمة مشكلة اضبطها بالحروف، اضبطها بأي شيء بالحروف على النحو المبين سابقا. هذا شيء من الكلام على تغيير السياق والمصحف المحرف. في الدرس القادم نتكلم على تغيير المثل، لأن هذه المسألة قادته إلى مسألة تغيير المثل، تغيير السياق في المثل أو الإسناد. تغيير السياق إما أن يكون التصحيح والتحريف، أو أن يكون تغيير المثل بالنقص منه أو الزيادة فيه. متى يجوز لك أن تختصر الحديث ومتى لا يجوز، أو أن يكون بتغيير الكلمات، وتغيير الكلمات هي الرواية بالمعنى. ولهذا حكمه، ولهذا حكمه يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.